بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تمر علينا في الأيام القادمة، وبالتحديد في يوم الجمعة القادم، على ما هو المعروف ذكرى أليمة على قلوب المؤمنين، وهي ذكرى هدم قبور أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم الذين ثووا في البقيع. طبعا عملية الهدم لم تقتصر على أئمة أهل البيت، الإمام المجتبى الإمام زين العابدين، الإمام الباقر، الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل شملت مجموعة أخرى من الأولياء: عبد المطلب جد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هدم مرقده، أبو طالب عم النبي الأعظم صلى الله عليه وآله هدم مرقده، خديجة أم المؤمنين صلوات الله عليها هدم مرقدها، والقبة التي كانت عليها، المراقد التي هدمت في مكة المكرمة والمدينة المنورة. لعله من الجفاء للنبي الأعظم ولأهل البيت أن تمر علينا هذه الذكرى دون أن نتوقف عندها قليلا. نتحدث بإذن الله تعالى عن هذا الموضوع في فصلين. الفصل الأول: إن هذه العملية عملية هدم هذه المراقد المطهرة تحمل طابع التناقض مع ذاتها أولا، وتتناقض مع القيم الدينية ثانيا، وتتناقض مع الحالة الحضارية ثالثا، وتتناقض مع واقع هذه الأمة، الأمة الإسلامية رابعا. أولا، هذه العملية تحمل طابع التناقض مع ذاتها. إذا كان هدم القبور واجبا شرعيا، وإذا كان ترك هذه الأبنية محرما، فلماذا هدمت بعض القبور وبعض المراقد دون البعض الآخر؟ هل عندهم جواب على هذا السؤال؟ ولماذا تكال الأمور بمكيالين؟ إذا كانت الأبنية على القبور بدعة، فلماذا نرى قبر النبي الأعظم، مرقد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لا زال مشيدا إلى الآن؟ وإذا لم يكن في ذلك إشكال فلماذا هدمت تلك المراقد المطهرة؟ كيف يحلون هذا التناقض الكامن في ذات هذه العملية؟ إذا أجابوا بالتقية، أنه إحنا عندنا حالة تقية، أنتم ما تعتقدون بالتقية من المسلمين، تقولون التقية إنما تكون من الكفار وتهاجمون أتباع أهل البيت لأنهم يؤمنون بالتقية. إذا تقولون هذه تقية، أنتم لا تعتقدون بهذه التقية، فكيف يحل هذا التناقض؟ هذا أولا. ثانيا، هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية. القرآن الكريم يقول في بيوت أذن الله أن ترفع. لاحظوا السيوطي وهو من كبار علمائهم في كتابه الدر المنثور ينقل هذه الرواية عندما نزلت هذه الآية المباركة: في بيوت أذن الله أن ترفع، قام رجل وقال: يا رسول الله، ما هي هذه البيوت؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: إنها بيوت الأنبياء. فقام أبو بكر كما ينقل السيوطي وأشار إلى بيت علي وفاطمة صلوات الله عليهما وقال: هل هذه منها؟ فقال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: نعم، من أفاضلها. هذه البيوت أذن الله أن ترفع. وهل يتم رفع هذه البيوت التي أذن الله في رفعها بهدمها وتحويلها إلى يباب وتعريضها لأشعة الشمس والأمطار والرياح وما أشبه ذلك؟ القرآن الكريم يقول: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هل هذا مظهر؟ هل هذا يعبر عن المودة أن تهدم قبور هذه الصفوة؟ القرآن الكريم يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل هذا تعظيم لشعائر الله؟ إذن هذه العملية تتناقض مع القيم الدينية ومع الثوابت القرآنية ثانيا. ثالثا، الحالة الحضارية. لاحظوا الأمم المتقدمة، لاحظوا حالتهم، لاحظوا مناهجهم. الآن الحضارات الحاكمة في العالم، كل الحضارات الموجودة في العالم، هذه الحضارة أو التي تدعي أنها حضارة وتحكم عالم اليوم بالقوة والغلبة، كيف يهتمون بتاريخهم؟ لاحظوا مناهجهم. الذين قرأوا مناهجهم نقلوا لنا أنهم يهتمون اهتماما كبيرا بتاريخهم، أي أثر من عظمائهم يحاولون الاحتفاظ بذلك الأثر. الذهبي وهو من كبار علماء العامة ينقل هذه القضية، أنه قيل لفلان من التابعين: لو خيرت بين أن تعطى شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن تعطى ذهب الدنيا كلها وفضتها، أيهما تختار؟ فقال ذلك التابعي: أختار شعرة من رسول الله صلى الله عليه وآله على كل ذهب الدنيا وفضتها. إحنا أيضا الآن إذا يخيرون في ذلك ينبغي أن نختار ذلك. فضة الدنيا وذهبها تنتهي، ولكن شعرة لامست تبركت بذلك البدن الطاهر، هذه فيها البركة. الذهبي وهو من كبار علمائهم ونقادهم يعلق على هذه القضية ويقول إن هذه الكلمة من هذا التابعي تدل على كمال محبته لرسول الله صلى الله عليه وآله. الأمم المتحضرة في التاريخ الغابر في الحاضر كلها تهتم بآثار عظمائها ويحاولون تخليد هذه الآثار والاحتفاظ بهذه الآثار. ينقل أن المسيحيين بنوا كنيسة كاملة وسموها كنيسة الحافر، لأنهم يدعون أن حافر دابة عيسى المسيح لامست هذه الأرض، كنيسة الحافر. أحفاد نبي الله صلى الله عليه وآله الذين هم بضعة منه تكون قبورهم ومراقدهم بهذا النحو. هذه الحالة تعبر عن حالة غير حضارية. ثالثا ورابعا إن هذه العملية تتناقض مع واقع الأمة الإسلامية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله كان، الذين جاءوا من بعده، المراقد كانت على طول التاريخ موجودة في مكة المكرمة، والنبي صلى الله عليه وآله حكم مكة. هنالك قبر لهاجر وقبر لإسماعيل. لم يأمر النبي ولم يأمر أحد من الذين جاءوا بعده بهدم هذا المرقد. في الأردن هنالك مجموعة من الأنبياء عليهم قباب مشيدة. في الأراضي المحتلة هنالك قبر نبي الله إبراهيم ونبي الله إسماعيل أو إسحاق ونبي الله يعقوب ونبي الله يوسف. في إيران قبر النبي دانيال. في العراق قبر ذي الكفل وقبر هود وقبر صالح. هذه القبور كلها كانت 1000 عام كانت هذه القبور بمرأى المسلمين جميعا، وبعد 1000 عام يأتي هنالك رجل ويقول إن كل المسلمين كانوا على ضلال. فقط هذا هو الذي فهم القرآن، مليارات المسلمين كلهم كانوا على ضلال وكلهم كانوا ضالين أو كانوا مشركين. لاحظوا هذه العبارة لابن تيمية في كتابه الصراط المستقيم، يقول عندما تم فتح القدس كانت لقبور الأنبياء هناك أبنية كانت. ولكن يدعي ابن تيمية يقول ولكن أبوابها كانت مغلقة حتى القرن 4 الهجري. إذا كانت بدعة، إذا كانت ضلالة، المسلمون لماذا لم يهدموها؟ عمر بن الخطاب لماذا لم يأمر بهدمها؟ هذا التناقض مع الواقع التاريخي لهذه الأمة طوال 1000 عام. إذن هذه القضية لا يمكن أن تكون مبررة لا من الناحية القرآنية ولا من الناحية الحضارية ولا من الناحية التاريخية. هذا على نحو الاختصار البحث الأول. البحث الثاني باختصار وهو بحث مهم، هل لنا نحن مسؤولية في هذا المجال؟ أو كل واحد يمشي في دربه ويقول أنا ما علي؟ هذا مو منكر، هذا مو هاتك. هاتك مؤمن عادي، هاتك حرمة مؤمن عادي من المحرمات العظيمة عند الله. فكيف هاتك حرمة هؤلاء الأولياء أحفاد النبي الأعظم، سبط النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، أم المؤمنين خديجة، هذا مو منكر؟ ألا يجب النهي عن المنكر؟ هل نتمكن نحن أن يكون لنا دور في هذا المجال؟ النهي عن المنكر لا تشترط فيه أن تكون عملية النهي مؤثرة على نحو الفور. عندكم ابن مثلا، واحد بعيد عنده ابن، هذا الابن ما يصلي، اليوم الأول تقولون له صلي ما يأثر، اليوم الثاني، لكن إذا 100 مرة تقولوا له خلال 3 أعوام يأثر بي. واجب النهي عن المنكر لو مو واجب؟ واجب. ولا يشترط أن يكون عملكم الذي تعملونه علة تامة للتأثير. هذان المطلبان الوالد رحمه الله ذكرهما في موسوعة الفقه. يمكن أن يكون عملكم جزء من 1000 جزء، هذه كلها تجتمع فتؤثر، هذه قطرات. واحد منكم يتمكن يألف كتاب حول البقيع فليؤلف، هذه خطوة في هذا المجال. واحد يتمكن أن يلقي محاضرة، خطوة في هذا المجال. واحد يتمكن يطبع كتاب حول البقيع، هاي خطوة في هذا المجال. واحد يتمكن ينشر شريط في هذا المجال، خطوة في هذا الطريق. واحد منكم يتكلم، يتمكن يكلم مسؤول من المسؤولين، لماذا هذا العمل؟ هذا العمل مضر حتى لدنياكم، انتو ملايين المسلمين تجعلونهم ضدكم بهذا العمل، ليش هذا العمل؟ بغض النظر عن قضايا الآخرة. هذه المجموعة من القطرات، ولو هاي قطرة، القطرة بمفردها ما تأثر، ولكن مجموع هذه القطرات، أنا وأنتم وأنت وهو وهما وهم، إذا اجتمعت تؤثر بالنتيجة. هذه القضية نقلت، قضية كلش قصيرة ولكن جدا معبرة، عن أحد علماء النجف. ينقل هذا العالم، يقول في يوم من الأيام كان هنالك مشروع خيري ضخم يشاد، مشروع ضخم، فجاء رجل إلى القائم على ذلك المشروع وقال له ما هي قيمة اللبنة الواحدة؟ طابوقة، قديما الأبنية كانت عادة بالطابوق، قيمتها شقد؟ فقال قيمتها كذا، فقيمة جدا متواضعة. قال أنا أتبرع بثمن لبنة واحدة. البناء كيف تكون؟ البناء تكون من مجموعة من اللبنات، أنتوا أعطيتوا لبنة، فلان أعطى لبنة، بالنتيجة البناء يرتفع ويشاد. لا تقولون ما هي قيمة هذه اللبنة أو ما هي قيمة هذه الكلمة. الله تعالى بنى الكون على عنصر التراكم. الآن احنا البشر مكونين من ماذا؟ من خلايا. هذا الكون كله مكون من شنو؟ من ذرة. الكون كله مبني على عنصر التراكم. هذه اللبنات، هذه الكلمات، هذه الكتب، هذه المحاولات تجتمع شيئا فشيئا، تؤثر منا إلى بعد عامين، إلى بعد 3 أعوام، إلى بعد 10 أشهر، ويكون لكم الفخر في الدنيا، وتكون لكم المثوبة العظيمة عند الله، لأنكم شاركتم في رفع هذه الظلام عن أهل البيت. لعله هذا العمل يكون وثيقة من وثائق شفاعتكم عند الله وعند النبي الأعظم وعند أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين في يوم القيامة. يقال أنه عندما نمرود أشعل تلك النار العظيمة المعروفة، رؤية هنالك طير نوع من أنواع الطيور يحمل بمنقار قطرة من الماء ويأتي ويرميها على النار. قالوا له: ما هي قيمة هذه القطرة؟ قال: أنا أعمل بمقدار قدرتي. أنا أظن أن القدرات التي الله تعالى أعطاها لنا قدرات عظيمة، وأن كل واحد منا يمكن أن يكون له بشكل أو بآخر دور في هذه القضية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منكم هذه الطاعات والعبادات، وأن يجعل كريمة أهل البيت، وأن يجعل الإمام الرضا صلوات الله عليهما شفعاء لكم ولنا في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.